نعم الثانية في نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نواصل مع مادة الفقه المقارن، ومعنا في هذا الصباح مسألة زكاة الحلي. زكاة الحلي ما يتحلى به النساء من ذهب ونحوه. هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف الفقهاء فيها. زكاة الحلي، اتفق الفقهاء على أن الزكاة واجبة في الدنانير الذهبية، وواجبة في الدراهم الفضية، كما اتفق الفقهاء على وجود الزكاة في الحلي أو الحلي، الاثنين لغة صحيحة. اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي إذا كان معدا للتجارة، فصاحب محل المجوهرات لكي يحسب زكاته فعليه في نهاية كل حول أن يتعرف على وزن ما عنده من ذهب، على الوزن، ليس يقيم ذلك بالفلوس، لا، يتعرف على الوزن، عنده 2 كيلو 3 كيلو أكثر أقل، فيخرج عما عنده من الذهب مقدار ربع العشر، وهو 2.5%. طبعا لا يخفى عليكم أنه يضم إلى ذلك ما عنده من نقود، فالنقود اللي عنده في البيت، اللي في الخزينة، اللي في البنك، ننظر منها كم هي وتساوي كم جرام من الذهب. فالنقود دي عليها 2.5% أيضا، لكن الذهب ما يقيمهوش بالفلوس. ليه؟ ليه ما يقيمش الذهب بالفلوس؟ لأن هو نفسه هو محل الزكاة، وبعدين الصنعة ما يتحسبش عليها زكاة. يعني لو عنده 100 جرام ب300 جنيه، 100 ب300 ينفق 30,000. 30,000 دول هما عدم الصفقة، دول فلما يجي يزكيهم يطلع زكاة 30,000 ولا زكاة 100 جرام؟ يطلع زكاة 100 جرام. فلو هيطلع زكاة 100 جرام هيطلع 2.5، هيطلع 2.5 جرام، قيمة 2.5 جرام بدون إضافة ثمن المصنع. طيب القضية إن الذهب بدون مصنعية ليه سعر بالجنيه، وبالمصنعية ليه سعر أعلى. فلما نيجي نخرج زكاة الذهب المطلوب إخراج 2.5% من الذهب، 2.5% من الذهب وليس من قيمة الذهب، من الذهب نفسه. فلما يكون عندي 100 جرام هأخرج عنها 2.5 جرام، ممكن أخرج الجرامات نفسها الذهبية أعطي لمصرف من مصارف الزكاة بنت فقيرة يتيمة أعطيها 2.5 جرام، يجوز. وينفع إن أنا أعطيها قيمة 2.5 جرام من الذهب. طب لو أعطيها قيمة 2.5 جرام الذهب المتكسر أو اللي لا يصلح للتحلل الغير مسبوك سعره 280 جنيه مثلا، والمسبوك سعره 300. سعر واحد. لا بنتكلم عن المصنعية وغيرها. لو كان السعر واحد ما فيش مشكلة فرضا يعني. المهم ان نعرف ان اللي مطلوب في الذهب ده 2.5%. طيب المزكي يضيف لزكاة ماله في نهاية كل حولة ما عنده من نقود مصري، يبقى جنيهات مصرية، سعودي ريالات، وهكذا يخرج زكاة ما عنده من نقود لأنها بتضم إلى الذهب وتضم إلى عروض التجارة. لو كان بيتاجر في أي سلعة كانت، عروض التجارة اللي هي السلع المعدة للبيع هي عروض التجارة، بتقيم بسعر الجملة وبعدين بيجمع هذه على هذه على الأخرى ويخصم ما عليه من ديون من مجموع رأس المال ده وبيضيف على رأس المال ما له من ديون عند الغير. يعني لو واحد مقترض منك مبلغ 10,000 أكثر أقل، قعد سنة سنتين أكثر أقل، زكاة هذا القرض الذي لك عند الغير وزكاته واجبة على المقرض، زكاته واجبة على المقرض حتى لو كان بماطل، حتى لو كان بماطل. وخلي بالك فيه قرض وفيه دين، فيه قرض وفيه دين. القرض اللي انت سلمته نقود عشان يرجعها لك نقود بدون اي تعاملات اخرى، اما الدين فمعناه ان انت بعت له سلعه وليك فلوس عنده، سواء كان دين او قرض. المهم ان الدين ده ليس دينا ميتا، اما ان كان الدين ميتا يعني لا يرجى تحصيله فليس عليه زكاة الا اذا حصلته. مثاله واحد عليه دين وجاحد له، جاحد يقول لك ما عنديش حاجة، معك اوراق ما معكش اوراق، يقول لك خلاص مالكش حاجة، انت متأكد انك دائن له بمبلغ كبير او صغير لكن هو منكر، يبقى هذا في حكم الدين الميت. ان حصلته زكيته بعد مرور سنة، وإلا فهو مال ضمار، ضمار يعني مال مملوك لك لكنك عاجز عن الانتفاع به، سمي مال ضمار تشبيه بالبعير الضامر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج عميق. الركائب ضمر لبعد المسافات وتحمل المشقات، البعير الضامر مملوك لصاحبه لكنه غير قادر على الانتفاع به لضعفه. كذلك الدين الذي لك عند الغير هو جاحد له، هو جاحد له، فجحوده منعك من الانتفاع به، وإن كان ملكك فيه ثابت، ملكك في هذا المال ثابت ولا زال؟ ثابت، لأن جحوده لا يزيل ملكك. لو واحد وجد لقطة وبعدين تواها أخفاها، هل ملكك في هذه اللقطة زال؟ أبدا لم يزل، وإنما أنت غير قادر على الانتفاع بها، فهو مال مفقود، مال ضمار، مال ضمار. بعد ضي بالضاء بالضاء لغة الضاء ضيمار لا الوديعة لا الوديعة المجهودة الوديعة التي جحدها المودع يعني انت حافظ مال عند امين في نظرك وبعدين روح تجيب المال انكر وجحد وقال ليس لك عندي شيء فده اسم مال ضمار وقلنا معنى ضمار يعني هو مملوك لصاحبه غير أنه عاجز عن الانتفاع به غير متمكن من الانتفاع به كمن عنده بعير ضامر أو بكر صغير هو ملكه لكن ينتفع به هو مش قادر ينتفع به لضعفه وصغره طيب زكاة الحلي أو الحلي هنا مش هي أعلى من العرض هي ممكن تغنيها على 600 عم نفوق ولا غير مفروض الذهب اللي عنده 300 اللي عنده 100 جرام عنده 200 عليه 2.5 جرام زكاة هيطلع ذهب ولا هيطلع قيمة الذهب؟ طلع ذهب أو قيمة الذهب؟ إن طلع ذهب بري ونطلع قيمة الذهب بري طيب إن طلع ذهب فهو راجل جواهري وعنده ذهب مسبوك وذهب قبل السبك فأعطى وأخرج 2 جرام من ذهب غير مسبوك يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز طيب لو كان سعر الذهب المسبوك ب 300 جنيه مثلا وغير المسبوك ب 280 جنيه يؤدي 280 و280 و140 على غير المسبوق على غير المسبوق يعني ايه قاعدة يعني الواجب عليه ده الواجب بس ده الواجب افرض هو حسبها على المسبوق يبقى احسن وما على المحسنين من سبيل لكن احنا بنتكلم عن الواجب طيب ايه حكم الحلي بعد ما عرفنا ان الحلي المتخذ للتجارة عليه زكاة باتفاق الفقهاء وكذلك الحلي المحفوظ لنوائب الظهر يعني شايل الشوية الذهب دول كل ما حد يضامن لكن مش متخذ لحلي ولا غيره يبقى علشان التضخم والعملة الورقية ما هي الثابتة والجنيه قيمته عمالة بتنزل فقال لك أنا ما بتعاملش بالربا ومش هحط فلوسي في البنك طب أعمل إيه؟ يا إما أشتري عملة ثابتة زي الدولار واليورو يا إما أشتري ذهب فقال أشتري ذهب فشايل الذهب بدل ما هو شايل الفلوس لأن قيمة الفلوس بتنزل أكثر فالذهب المحفوظ ده عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ هل فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف. طيب المال اللي فيه خلاف ايه؟ المدخر للزينة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال في الحلي زكاة، وهذا رأى كثير من الصحابة، رأي كثير من الصحابة من الصحابة. مذهب أبو حنيفة أن في الحلي زكاة، كثير أو قليل مدام بلغ النصاب، مدام بلغ النصاب. الإمام الشافعي رحمه الله قال لا زكاة في الحلي إذا كان متخذا للزينة أو للعارية ابتغاء الثواب، بشرط أن يكون متخذ اتخاذا مباحا، اتخاذا مباحا. يعني ما دامت المرأة تتزين به أو حط عندها كعمل خير مجموعة من المشغولات الذهبية وبتعيره للعرايس في يوم عرسها، تأخذ الذهب ده تتزين به لمدة يوم أو أسبوع أو أكثر أو أقل، وبعدين ترجعه لها لتعيره لعروس آخر وهكذا. تبتغي بذلك الثواب، فهذا هذا الذهب مستعمل ومتخذ اتخاذا مباحا. فقال الإمام الشافعي وهو الراجح عنده، هو ليه قولين في المسألة دي بس الراجح عنده القول بعدم الوجوب، وكذلك للإمام أحمد قولان في هذه المسألة. الإمام مالك رحمه الله قال أيضا ليس فيه زكاة، وإنما تجب الزكاة في حالات معينة سوف نعددها إن شاء الله. الإمام مالك قال الذهب المتخذ للتحلي والزينة ليس فيه زكاة إلا في حالات معينة ذكرها فقهاء المذهب المالكي. قالوا هذه الحالات قالوا إذا كان الذهب ده مكسرا ولا يمكن إصلاحه إلا بالتبكيد من جديد، ولا يمكن ذهب مكسر لا يستخدم في الحلي ولا يمكن استعماله والتحلي به إلا بأن يدخل النار ثاني ويسبك من جديد. فقالوا هذا الذهب إذا مش متخذ للزينة وللتحلي يبقى إذا مر عليه الحول يبقى يزكى هذا المال، لأنه خرج عن كونه حليا مستعملا. الحالة الثانية إذا كان الذهب هذا مكسر ويمكن إصلاحه بدون ما يدخل النار، لكن صاحبه صرف الذهن عنه وركنه على جنب، ويعني عنده غيره يكفي للحلي وللزينة، فيبقى هذا الذهب أيضا مدخر وغير مستعمل ولا ينوي به الزينة، يبقى في هذه الحالة يجب ولا لا يجب؟ يجب، تجب فيه الزكاة. الحالة الثالثة أن يكون معدا لنوائب الدهر، كما ذكرنا لحضراتكم إنه شايله فلوس محفوظة فتجب فيه الزكاة. الحالة الرابعة أن يكون معدا لمن سيوجد من زوجته أو ابنته، يعني يقول لك شيء لما أخطب أبقى أقدمهم شاب، أو لو رزقني الله عز وجل ببنت يبقى الذهب ده إيه؟ أعترض لسه لا عنده زوجة ولا عنده بنت وشايل لهم الإيه؟ ذهب، فيبقى شيل زي ما أنت عايز بس أدي زكاته. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا: ما أديت زكاته فليس بكنز. الكنز هو ما لم تؤد زكاته، أما ما أديت زكاته فليس بكنز، لا يدخل تحت هذا في الوعش. في حد للزينة يا شيخ؟ الشيء الثالث، هذا الشيء أن يكون معدل للتجارة، أن يكون معدل للتجارة بخمسة وستة. أن يكون معدل للتجارة بخمسة. طيب، أن يكون معدل لصداق من يريد أن يتزوجها. لصداق عايز يعني شايله ما لا لا شبكة أو سلية أو هدية، شايله لزوجته هيدهولها هدية أو غيره. إنما الثالثة هذه هو يعني مهر، شايله مهر لزوجته لما يجي يتزوج يبقى يقدمه مهر. في هذه الحالات كلها عليه زكاة هذا. أنا دكتور شايف الذهب لبنته مثلا موجودة، يعني بنته موجودة وشايلها، أمار هي باب شكل إذا كانت بنته من أهل التحلي بالذهب وهبهولها يبقى خلاص، أما إذا كانت ليست من أهل التحلي بهذا الذهب أو غير موجودة فيبقى عليه فيه ذهب. يعني طفلة وجايب لها وعندها بتاع 200 جرام ذهب ولا أكثر، فليست من أهل التحلي بهذا القدر. طب مش قادر للحلي واحده تجيب كيلو ذهب، ويبقى حلم ويبقى فلم. الضابط الضابط أن يكون مستعملا للتحلي. ما هو الضابط؟ بيتحلل حاجه بس برضه نيته ان هو ده حاجه اه اذا وجدت النيتين ما فيش مانع، بس ما دام هي ممن يعني هذا القدر قدر ما يتحلى به امثالها من هم في مستواها، فيبقى ده على مذهب الامام الشافعي وجمهور الفقهاء ليس عليها زكاة. وفي مذهب الحنفية عليها زكاة. طب يا دكتور انا في واحد كانت اموال متحرره معديه بقى، ف مثلا ضرب عليهم نار وكده والراجل ايه الراجل ده ليه فلوس يعني مبلغ كامل يعني اخذ هل في اللحظه دي عليه ان هو يرد لي ولا صار ليه كان له خالص وفي ذكاء ولا يعمل ده؟ يعني هو ما ضرب عليهم نار هو ما يعرفش غير مكرر مخدرات عصابه، كانوا هربانين من الثوره، فهو ليه اتمنع مبلغ يعني مش يعني في ناس داخلين يسرقوك في البيت، فانت ضربت عليهم النار طلعوا يجروا وقع منهم ده وقع جوه بيتك، وقع جوه بيتك، المال ده مال مين؟ مال صحابه. مال صحابه بس الحاله دي انا ما اعرفهمش مال يعني. لا انت ما تعرفهمش، يبقى دي دي نقطة أو ده مال بنبحث عن صاحبه، المهم إن هو مش مالك، هو يقينا مش مالك كده. هو مش هو لو ضربت النار دي جت فيه كان هيقع ميت مش كده؟ كان هيموت. فالظلم لا يبيح الظلم، الظلم لا يبيح الظلم، مش علشان هو ظلمك انت داخل بيتك بغير اذنك يبقى يباح لك انك انت تظلمه، لا يباح لك انك تدفع عن نفسك، انك تدفعه عن بيتك، تدفعه عن مالك، لكن ما تظلمهوش. حتى لما اعتدى على بعض مالك، الشرع قال لك اذا كنت في الاحوال الطبيعيه يبقى ما تعتديش على ماله، لانك انما روح اشتكي في المحكمه عشان المحكمه تجيب لك حقك، يبقى اعتداؤه ترتد اليك هو وانت ما اخترتش حاجه. انما لو انت اعتديت على ماله زي هو ما اعتدى على مالك، إن أنت معتدي وهو معتدي، القاضي هيحكم بإيه؟ يقول تعال هو اعتدى عليك فأتلف لك كام؟ 100,000، أنت أتلفت له كام؟ 110، يبقى أنت عليك 10 في الدرهم. تبالك؟ لأن أنت في هذه الحالة تبقى ظالم وهو ظالم، يبقى نقدر الظلم. لو أنت لم ترد عليه كان هو طالب لك القاضي قضى لك بال100,000 كاملة. معايا ولا لا؟ خلاص. طيب افتحوا لنا الكتاب، كتاب الغرة. صفحة 45 عندكم. بصوا محمد لو واحد عنده مبلغ وبلغ النصاب وزاد عن النصاب، ولكن هذا المبلغ شايله لابنه هياخد له شقه او كده، عليه زكاه؟ نعم تجب عليه زكاه، تجب عليه زكاه، تجب عليه زكاه، انت شيله له وهو في سن كام؟ كبير برضه. انت شيله له وهو في سن كام؟ اولا ما دمت شايله له هو ملك مين؟ ملك. ها؟ ملك هو. لسه ملكك ولا ملك ابنك؟ ملك مين؟ ملك الاب ولا الابن؟ الاب. ملك الاب. يبقى لسه ده شأنه شأن اموالك كلها. اللي يعوز بقى ان هو يعفى من الزكاة اول شيء يملكه للابن. يملكه للابن. لا حتى لو قاصر، ما احنا القاصر قلنا له مخرج في مذهب الامام ابو حنيفه مش يزكيه بس يملكهوله. وما دام ملكهوله والولد صغير لا يجوز له ان ياخذه ويسترده. صار خلاص هو واجب عليه تنميه هذا المال لولده، مش تدهوله علشان يعفى من الزكاة وبعدين منين ما تعوزه تاخده. الشريعة الإسلامية عظمتها أنها تحاسب على الظاهر والباطن. فإذا الإنسان أراد إن هو يحتال على الحكم بالظاهر، الفقيه هيفتيه كما هو الحال في الظاهر. هيقول له انت ما تملكش، ده ملك ابنك. لكن نيته ايه في الحكايه؟ فهو دل عليه الحساب في الاخره. انا دكتور حضرتك هو مديها هبه يعني، طب اللي بعطيها عطيه سنه الهبه وفيه غير ورث، وقبل ما يموت الورثه عاطينه ذهبا، عايزين يرثوا فيه، يجوز ان احنا نرجع المال؟ لا، بتسالوا اسئله بيعملوها كان يعني انتوا ما درستوش فقه خالص. واحد يعني انت قلت ان هو وهبه الهبه دي تنقل للملك ولا تنقل؟ يبقى صار ملك مين؟ الموهوب له. الموهوب له. لما صار ملك الموهوب له اللي مات، الواهب ولا الموهوب له؟ الواهب اللي مات. طب هو ده مال تركه؟ هو الموهوب ده المال الموهوب بعد الهبه صار تركه؟ لا طبعا يا دكتور بس الورثه بيقولوا لا ده بتاع ابنه. طب والحل ايه؟ الحل مش عايزين يملكوا من الارض للاخوهم اللي هو خد الهبه بسبب ان عطاها ابوه. طيب انت ايه رايك بقى؟ تقضي انت بينهم ازاي؟ ازاي تقضي انت بصفتك دارس والناس عارضين المساله عليك؟ انا تقول لهم ايه؟ انا بقول لحضرتك انا خدت ازاي فعلا وانا قاعد معاهم. قلت لهم بالنسبه للولد بعد سن البلوغ على ابوه ان هو يعلم ويربيه، وبعد سن البلوغ فما زاد يبقى هبه. سواء لكم او لديه او لديه. وبالتالي فهو عصى مال ده هبه. انت اتجوزت ما اتجوزتش، ملكت ما ملكتش، لأن هي كنت لك حق أنت ترد مال أعطاها ممكنة. فبرضه في نفس الوقت عايز أعرف رأي حضرتك ورأي الشرع فعلا فيها. طب ما أنت قلت بناء على إيه؟ ما دام عايز رأي الشرع، طب ما أنت كنت بتكلمهم بناء على إيه؟ يا إخوانا أجرأكم على الكتية، أجرأكم على النار. المسألة كانت بتدور على الصحابة من أولهم، يقول اديها لفلان، اديها لفلان، لحد ما ترجع للاول تاني. امام دار الهجره سيدنا الامام مالك كان يسال في اسئله في اغلبها يقول لا ادري. يقول له امال، يقول له قول لي اللي بعدك مالك بيقول لا ادري. يا اخوانا الكرام، في خطا شائع بين الناس انتبهوا له. الخطأ ده بيتمثل في ان إذا مات الميت وليه أولاد كبار وصغار يجوا الناس يقعدوا ويقولوا صغير ده لسه ما أنفقش حاجة وعايز يترك، والكبير ده اتعلم وأخذ دكتوراه، يبقى ده لما يتعلم لحد ما يبقى زيه كده يعوز كام؟ عايزين له 100,000 جنيه يطلعوا دول من التركة يتكلموا كده. مين اللي قال الكلام؟ مين اللي قال؟ الميراث ليه قانون؟ ليه قانون؟ قانون ايه؟ في ميت ورثة وتركة. الميت بمجرد موته زال ملكه وتحول للورثة. تحول لمين؟ للورثة. الورثة الصغير والكبير، كل واحد له سهم معلوم، له سهم معلوم، ما فرقش بين الصغير وبين الكبير وبين. طب ولو ما اتعلمش ده، لو قعدنا ننفق عليه المية ما عرفش يفك الخط، هنتم برضه ناخد له من التركه لحد ما يتعلم؟ مش دي مش في قانون الميراث، دي مش في قانون الميراث. لكن ده تقسم التركه على الانصباء كما ذكر الاسلام، وبعد ذلك نقول لهم ما على المحسنين من سبيل. أخوكم أمانة معاكم، ينفقوا عليه من التركة، ينفقوا عليه تطوع ويحفظوا له التركة وينموها، ده يرجع لهم هم، لكن ما توجبش عليهم ما لم يوجبه الشرع. الشرع ما أوجبش توجب أنت، بتنصب من نفسك مشرعا، مشرع تقول ربنا قضب كذا بس انا باقبض كذا، هذه الخطوره بتاعتها. فلا تقول ده صغير وده كبير، ولا ده متعلم وده غير متعلم، ولا ده مكتسب وده عاجز، لا. لان الشريعه دي كفلت الكل، هي الشريعه دي نفسها اللي بتقسم بهذا التقسيم. تفرض على الاخوه ان يكفلوا اخوهم اذا نفد ماله، اذا ماله خلص هينفق عليه منين؟ الشريعه دي نفسها بتوجب عليهم بحكم القاضي ان يتولوا الانفاق عليه حتى يستغنى. يبقى ما ظلمتش حد الشريعه، وما تتدخلش اذا ظهر او اذا طلع شمس الله فاطفئوا مصابيحكم. الشمس طالعه منوره، هتقل لي شمعه انت تعمل بها ايه؟ ها؟ ما ينفعش. طيب ننظر بس المسألة بعد إذنكم كده كما هي في الكتاب مرتبة، علشان لو في حاجة غير واضحة، وبعدين احنا لسه مع بعض في محاضرة تانية. مسألة: تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من الصحابة رضي الله عنهم وجمهور التابعين، يعني وأكثر التابعين. وعند الشافعي رحمه الله: لا تجب الزكاة في الحلي المباح. في الحلي الايه؟ الله، هو فيه حلي غير مباح؟ حلي غير مباح. افرض راجل متخذ لنفسه كم حاجة كده وحقب في رقبته وفي ايديه، مش فيه بيعملوا كده؟ افرض متخذ الراجل كده قول له ما عليكش زكاة؟ لا، ده هذا حلي محرم. تجب فيه الزكاة بالإجماع. صفحة كام يا اخوانا المسألة دي عندك؟ أول طيب وإيه؟ وعند الشافعي رحمه الله لا تجب الزكاة في الحلي. عند الشافعي وهو ده رأي سيدنا عبد الله بن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى الإمام أبو حنيفة ليه ثلاث من الصحابة والإمام الشافعي والجمهور لهم سلف من الصحابة، وانتم عارفين ان كان اجتهاد الامام ابو حنيفة وقواعد الاستنباط عنده منها اذا اختلف الصحابة اخذ بقول من شئ وادع قول من شئ، لانه ما يقدرش ياخذ برأيهم كلهم في المسألة دي. ينفع يقول فيه زكاة ومفهوش زكاة؟ ما ينفعش. فيبقى كل منهم له سلف من الصحابة. فأول شيء إن الخلاف في المسألة قديم وليس جديدا. طيب الإمام الشافعي نفسه له قولين، القول الثاني قال تجب يعني موافق لمذهب أبو حنيفة رضي الله عنه، وقول الشافعي في الحلي المباح يخرج الحلي المتخذ للزينة للرجال ويخرج الحلي المتخذ في الأواني، عنده ملاعق ذهبية، عنده أواني أكواب ذهبية ونحو ذلك، فنهى الشرع عن ذلك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فيبقى ده استعمال محرم، فالزكاة واجبة فيه بالإجماع لأنه ليس حليا لا يدخل معنا في هذه المسألة. يعني ليس في حلي للاستعمال يجوز الزكاة. نعم الذهب المستعمل استعمال غير مباح تجب فيه الزكاة. طيب حجة الإمام أبي حنيفة من وجوه، الأول ما رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أي صوران غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فاختلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. كأن المرأة وجدت أنها لم تؤدي زكاة عن هذا لمدة مضت وأن هذا معصية فأرادت أن تكفر فتركت الأصل كله كما روي هذا من الورع ليس واجبا عليها كما حدث مع الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه أشار إلى عامله في التجارة أن لا تبيع هذا الثوب إلا بكذا بسعر معين فجاء بكثير واشتراه وهو مسرور به قال بل هذا عندنا في بلادنا يساوي أكثر فلما راجعه الإمام ووجده قد باعه بأكثر تصدق بثمنه كله ليس بالزائد فقط وكله يحل له لأن هذا بيع عن علم وعن بينة فبس لا نخلط بين الورع وبين الواجب المرأة ألقت السوارين ورعا نعم كلمة غليظتان كلمة غليظتان توفي بها طيب الثاني ما رواه أبو داود بإسناده عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في لا عندكم النسخة زي ما عندي كده فرأى في يدي فتحات أي خواتم من ورق يعني من فضة فقال ما هذا يا عائشة قالت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قالت لا أو ما شاء الله قال هي حسبك من النار دكتور هنا الخواتم دي من فضة يعني هتبلغ 200 هتبلغ 200 درهم يعني خد مني مش هجيب هجيبه اكيد الكمية دي ها الجواب ايه مش ممكن طبعا الجواب ايه صور ورق الله ده بيسألها أتؤدينا زكاة هذا أتؤدين زكاتهن قالت لا أو ما شاء الله لا مش الشرح اللي أنا قلته النهاردة لازم تعرفوا الجواب ايش بارك الله يعني المال ده مع ما عندها من اموال اخرى بتحسب ده في مالها المزكى اتحتسب هذا في مالها المزكى فيزكى ضمن ما عندها والاسودين ان كانوا اقل من المصاب يبقى كده ثلاثة